ربما يؤخذ ويقال هذه كلمات يقصد بها الدعاء له سواء بهذا اللفظ او بغيره. نعم لا ما يؤخذ يؤخذ الدعاء لهم والتهنئه بالحقيقه، هذا المتضمن للدعاء والتهنئه.